بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نسأله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل. أما بعد، فإن أصدق الكتاب أو الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. أحبتي في الله، خير ما نبدأ به هذا المقام هو صلاتنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. معاشر الأحبة، حديثنا اليوم بحول الله وقوته عن فضل القرآن الكريم وأهمية تدبره والوقوف عند عجائبه. المسلم عليه دائما أن يرجع إلى كلام الله سبحانه عز وجل وإلى كتابه. القرآن الكريم هو دستور الذي تنتظم فيه حياة المسلمين، ولذلك أبلغ تعبير ورد عن القرآن الكريم في كتاب الله عز وجل أن الله سبحانه عز وجل وصفه بالروح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، جعله الله سبحانه عز وجل روحا تسري. ولذلك الذي لا يقرأ القرآن ولا يرجع إلى القرآن الكريم فهو جسد بلا روح. إذن فالروح التي تسري لدى المؤمن أو تسري بين ثنايا حياته إنما تكون بالقرآن الكريم. ولذلك أيها الأحبة، عندما نرجع إلى كلام ربنا عز وجل، ونحن قد تحدثنا عن القرآن الكريم في مناسبات عدة وفي خطب ودروس كثيرة، لكن أردت أن أركز الحديث في هذا الدرس أو في هذه الدقائق المعدودة على مسألة فهم القرآن وتدبر معانيه، لأن كثير من الناس يقرأ مجرد القراءة أو التلاوة، القراءة الظاهرية، ويريد أن يختم القرآن، ولكنه لا يقف عند مسألة تدبر القرآن وفهم القرآن. والله سبحانه عز وجل أرشد إلى هذا المعنى الدقيق: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الله عز وجل ما أراد منا مجرد القراءة، رغم أن القراءة فيها جانب تعبدي من أفضل العبادات هي تلاوة القرآن، ولكن أيها الأحبة ليس مجرد التلاوة وحدها تغني، وإنما المطلوب من المؤمن أن يقف عند أسرار القرآن وعند عجائبه وفهم مكنوناته وفهم ألفاظه وما يريد الله عز وجل، لماذا؟ حتى ينطبق أو ينصدق هذا على سلوك المسلم. لأنك إذا فهمت القرآن عملت. هناك بعض الصالحين لديه عبارة جليلة يقول: ما تفكر عبد، ونحن سنتحدث عن عبادة التفكر في الخطبة، قال: ما تفكر عبد إلا فهم، ما تفكر عبد قط إلا فهم، وما فهم قط إلا علم، وما علم قط إلا عمل. إذن الفهم هو الذي يؤدي بك إلى العمل. لا يستطيع المسلم أن يعمل وأن يتقرب إلى الله عز وجل ويجتهد في ذلك إلا بالفهم والعلم. والفهم هذا إنما يكون أيها الأحبة نتاج التدبر والتفكر في آيات الله سبحانه عز وجل وعجائب التي جاءت في كلام الله سبحانه عز وجل. ولذلك أيها الأحبة، هنالك قول جليل لخالد عبد الكريم يقول بأن فهم القرآن الكريم هو من العطايا والمواهب التي لا تكون إلا من صدق أو لمن صدق في الطلب. أما الجالس على أريكته الذي يطلب شهوات الدنيا ويريد أن يصل إلى فهم القرآن لن يصل إلى فهمه أبدا ولو تمنى على الله الأماني. إذا أردت أن تفهم القرآن أو أن تصل إلى معاني القرآن عليك أن تفهم كل آية إلى ماذا تشير. وعندما تقرأ القرآن الكريم لابد أن تقف، لا يكون لديك مجرد القراءة والاسترسال بالقراءة، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: لا تنظر إلى آخر السورة، لا تريد فقط أن تتم القرآن، تتم الحزب أو الجزء أو تتم المصحف، ولكن عليك أن تتوقف عند كل آية، ماذا يريد الله عز وجل بهذه الآية. إذن هذا هو الفهم أيها الأحبة الذي نريد أن نلتقي من أجله. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسم القرآن أصناف الذين يقرؤون القرآن، قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. وفي رواية: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويتدبر، في رواية أخرى. إذن هنا يجمع ما بين القرآن أو القراءة والتدبر، مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. إذا أردت أن تكون مثل الأترجة كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن هذا الذي يقرأ القرآن ويتدبر معانيه ويقف عند عجائبه. ثم أيها الأحبة، القرآن هذا عندما تفهم القرآن الكريم حقيقة القرآن الكريم فإنه طريق إلى الهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إذن فهو سبيل إلى الهداية، كلما فهمت القرآن تيقنت بأنه سبيل، هو حبل الله المتين. ولذلك جاء في الأثر أن الحارث هذا رجل من الصحابة دخل المسجد في زمن الإمام علي رضي الله تعالى عنه، فوجد الناس يتحدثون الأحاديث، وهذا ديدن الناس أيضا في هذا الزمان. تدخل المسجد بدل من أنك تجد قراءة القرآن تجد الناس منشغلين بالدنيا، هذا يحدث صاحبه عن الدنيا وكأنه لم يجد مكان يحدث فيه عن الدنيا إلا المسجد. في الزمن الأول عندما تدخل المسجد لا تجد إلا تاليا للقرآن أو ذاكرا لله عز وجل أو مصليا، لكن تأملوا حال مساجدنا اليوم، عندما تدخل المسجد ماذا تجد؟ هذا يجالس صاحبه، هذا يتحدث عن أمور الدنيا، هذا يتحدث عن السوق، هذا يتحدث عن عائلته، هذا يتحدث عن فلان وهو داخل المسجد. هذا من الفتن التي عمت وطمت وتكون في آخر الزمان. فلما سمع الإمام علي ما قاله له الحارث، قال: إن الناس يتحدثون بالأحاديث في المسجد بدل من أن يتلو كلام الله عز وجل ويذكرون الله عز وجل، يتحدثون بالأحاديث. فقال له علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه، قال: ألا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتن في آخر الزمان، أو فتنة في آخر الزمان. فسأل الحارث، قال: ما المخرج منها؟ ما هو المخرج من هذه الفتن؟ فقال له الإمام علي: كلام الله عز وجل، كتاب الله عز وجل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: هو فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله عز وجل، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنتهي عجائبه، الذي إذا انتهت إليه الجن لما سمعته قالت: إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه أو دعا به هدي إلى صراط مستقيم. هذا هو القرآن أيها الأحبة. ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم منا مجرد التلاوة أيها الأحبة، أرشدنا إلى القرآن الكريم، ولكن أرشدنا إلى ضرورة الوقوف عند عجائب القرآن. لا تنتهي عجائبه، لا تنقضي أسراره، ولا بد أيضا من مسألة مهمة، لأنك إذا فهمت القرآن وتدبرت معانيه فأنت مدعو إلى العمل، تصير ممن يعمل بالقرآن الكريم، كما كان شأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان لما يقرأ آية ويحفظها جيدا ينتقل إلى مسألة العمل بالقرآن وليس مجرد التلاوة. ولذلك أيها الأحبة، أمة الإسلام مطلوب منها فيما يتعلق بعلاقتها مع القرآن الكريم أولا هي مسألة فهم القرآن الكريم وتدبر معانيه، يعني لابد أن تدبر معاني جميع معاني القرآن الكريم، وتقف عند أسرار القرآن الكريم وعجائب القرآن الكريم، وتفهم كل آية ماذا يريد الله عز وجل منها. وأنا يعجبني أن كثير ممن حتى بعض الذي لا يحسن القراءة ولا الكتابة عندما يسمع الإمام مثلا يتلو آية وهو بقلبه، لأن مسألة الفهم لابد من حضور القلب، إذا لم يحضر القلب لا يمكن لك أن تفهم القرآن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا هذا الأمر، عندما كان يقرأ علي بن مسعود القرآن قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: اقرأه علي فإني أحب أن أسمعه من غيري. بعض الناس يريد السماع أكثر من القراءة لأنه يفهم ويتدبر عندما يسمعه، وفيه معنى الإطمئنان: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلب يطمئن عند السماع، وليس فقط عند مجرد التلاوة، ولكن عند السماع أكثر. قال: أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال: أحب أن أسمعه من غيري. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقرأت سورة النساء، سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه قال: حتى وصلت إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. قال: فرفعت رأسي فإذا عيناه تذرفان. النبي صلى الله عليه وسلم يبكي عند سماع القرآن، عندما يسمع القرآن يبكي، يتفاعل معه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن نسأل أنفسنا عندما يتلى علينا القرآن على مسامعنا، هل نتأثر بالقرآن؟ لماذا؟ مسألة حضور القلب أيها الأحبة. الشواغل والدنيا والشهوات كلها كانت حجابا بيننا وبين فهم القرآن وتدبر معانيه، ولذلك القرآن لا يؤثر فينا ولا يغير سلوكنا. ولذلك مطلوب من المسلم في علاقته مع القرآن أن يقف عند فهم القرآن وتدبر معاني القرآن، ثم أيضا تعاهد القرآن، لابد أن تكون لديك صلة مع القرآن، سواء حفظا أو عناية أو رعاية بكتاب الله سبحانه عز وجل، لابد أن لا تقطع هذه الصلة. وقد أوصانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، قال: تعاهد القرآن فوالذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من الإبل من عقلها. القرآن إذا تركته يذهب مثل الإبل المعقلة في عقالها، لو يفك عنها العقال تذهب لا تنتظر. كذلك الشأن بالنسبة للقرآن، لابد أن يكون أو تتعهد القرآن، تكون لديك صلة وثيقة بالقرآن الكريم تراجعه ولو في اليوم مرة. إياك أن تغفل ولا تكون مثل أولئك الذين قال الله عز وجل وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إذن فالقرآن هو حياة الإنسان، روح الإنسان، فلو تخلى عن روحه كما أشرت مات. ولذلك لابد من الخشوع ومن التدبر ومن فهم القرآن الكريم. ومسألة أخرى أيضا أيها الأحبة، مسألة مهمة جدا، هي أن القرآن لا يتعلق فقط بالحياة، بل أثر القرآن الكريم يستمر بعد موته. هذا شيء مهم جدا، يعني هذا من أثر القرآن الكريم أنه لا يبقى معك في حياتك بل يستمر حتى بعد موتك، خصوصا من ترك أثرا طيبا في القرآن الكريم في حياته. فالذي يعلم القرآن مثلا لو أنه علم طلبة يبقى الأثر بعد موته، ينفعه هذا الأثر. إن مما يلحق العبد بعد موته من حسناته ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشياء تنفعك بعد موتك، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: علم علمه ونشره، هذا واحد، أو ولدا صالحا تركه، هذه الثانية تنفعك بعد موتك، احرص عليها إن أردت أن يبقى لك أثر طيب بعد موتك ويلحقك أو يدركك الأجر. قال: أو مصحفاً ورثة. مصحفاً ورثة يعني أنت ورثت القرآن الكريم، عملت على تحفيظ القرآن الكريم لغيرك، فهذا القرآن الذي ورثته لغيرك ينفعك بعد موتك. كل آية احنا رانا ننقروها، سمحوا لي بهذه العبارة، أين يقع الأجر؟ في ميزان حسنات الذي درسها الشيخ الذي درسك، تقع في ميزان حسناته، تزداد حسناته كلما قرأت أنت، لأنه هو الذي كان سبيلاً إلى تحفيظك لكتاب الله عز وجل. شوف أثر المشايخ حتى بعد الموت. أو مصحفاً ورثة. كذلك الوالدان، أنت كوالد، وهذا وصية مهمة جداً، ونحن نتحدث عن فهم القرآن وأثر القرآن في حياتنا وبعد موتنا، ومسألة أن الوالدان لديهما أو أمامهما أمانة، أمانة الأولاد، إذا حفظتهم ودعوتهم إلى كتاب الله عز وجل وإلى القرآن، فالأجر الذي يدركك بعد موتك ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أخبركم ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم بالوالدان اللذان يعملان على تحفيظ أبنائهما القرآن، أكمل ستة أشياء التي ذكرتها مما يدرك الإنسان من حسناته بعد موته. قلنا: علم علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة تصدق بها من ماله في صحته وحياته مما يلحقه بعد موته. أنت الآن صحيح تتصدق وتدرك أو تلحق أو يلحقك أثر هذه الصدقة بعد موتك، ولكن تتصدق الآن وأنت صحيح حي، هل أو هل تضمن هذا الذي يرثك سيتصدق عليك بعد موتك؟ هل تضمن ذلك؟ ابنك أو زوجك مجرد ما يموت الإنسان يغيب أثره وينقطع خبره ولا يذكره حتى أقرب الناس إليه، ابنائك وزوجك يرون بهذا المال أنهم أحق به منك أنت لأنك ميت، فمن ذا الذي يتصدق عنك؟ بعض الصالحين لما جاء يرى الناس يموتون يبكي، فسألوه لماذا؟ قال: أخشى إن مت من يصلي علي ومن يتصدق علي ومن فمن ذا الذي يتصدق عليك بعد موتك أو يصل بصدقة إليك بعد موتك؟ ولذلك ينبغي للعبد أن يعمل أثراً بعد موته، وهذا الأثر هو القرآن الكريم. ولذلك الوالدان اللذان كما قلت يعملان على تحفيظ أبنائهما القرآن الكريم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يتعلم القرآن ويعمل به يتوج والده يوم القيامة بالتاج من نور نوره مثل الشمس، ويكسيان حلة من حلل الجنة فيقولان: من الذي أكسانيها؟ أو بسبب ماذا كسين هذه الحلة؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الولد هذا الذي يأخذ القرآن حسنات، هذا الأخذ إنما تقع في صحيفة الوالدة، فينفعهما هذا العمل بعد موتهما. ولذلك يعني أثر القرآن يمتد كما قلت حتى بعد موت الإنسان. اقرأ وارتقي ورتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن منزلتك عند آخر آية كنت أو تقرأها، حتى قارئ القرآن غدا يوم القيامة يرتفع أثرك. ولذلك نعود مرة أخرى أيها الأحبة إلى مسألة أن القرآن الكريم ينفع صاحبه في حياته وبعد موته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أيضا بعض أصحاب السنن، قال: إن القلب أو الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخراب، بيت خراب الذي ليس في جوفه شيء، العبد هذا الذي ليس في جوفه شيء من القرآن مثل البيت الخراب. وحديث آخر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن القرآن لو كان في إهاب ما مسته النار. هذا الحافظ للقرآن العامل به لا يعذب، الذي يعمل به طبعا لا تمسه النار. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، وقال في حديث آخر قال القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، أعاذنا الله وإياكم منها. لا تجعل القرآن حجة عليك وإنما اجعله حجة لك. ولذلك ينبغي أيها الأحبة أن الإنسان عليه أن يكون دائما الصلة بالقرآن الكريم ودائما الصلة بفهم القرآن الكريم. لذلك أنا لو أعطيتكم مثلا بسيطا فقط، أن الأجر جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه ابن مسعود، يقول القرآن صلى الله عليه وسلم القرآن مأدبة الله فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم. القرآن مأدبة، عندما تدعى إلى ضيافة وتكون ضيافة طيبة ماذا تفعل؟ تأكل كل ما استطعت إذا كان الطعام طيب، تقبل على كل شيء، هذه مأدبة الدنيا، فما بالك بمأدبة القرآن؟ هذه مأدبة الله عز وجل، عليك أن تقبل عليها أو تأكل منها بنهم بقدر ما استطعت. فاقبلوا منه ما استطعتم، فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم. القرآن كم فيه من حرف؟ ايش حرف من حرف؟ 323,000 و 15 حرف. احصوا هذا الرقم مليح يا جماعة، لماذا أريد أن أوصلكم إلى هذا الرقم؟ 323,015 حصيم لي هذا الرقم، 323,015 حرف. لو أنك تختم القرآن في شهر والحسنة بعشر أمثالها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تصور أنك لما تختم القرآن كم تأخذ من الحسنات؟ 3,230,150 حسنة، 3,230,150 حسنة، عمل بسيط. لو تختم القرآن كل يوم تقرأ جزء مثل ما يفعل حفظة القرآن الكريم، عندك 60 حسنة تختمها في شهر، شحال تدي من حسنة؟ 3,230,150. هذه وصية عملية لي ولكم جميعا، شوف 3,000,000 حسنة، هذه مأدبة الله عز وجل، تأخذها بلا جهد ولا مشقة، فقط تقرأ جزء من القرآن الكريم في كل يوم، تختم القرآن في آخر الشهر تدي 3,230,150 حسنة. من يرفض هذا العرض؟ ومن لا يقبل أو لا يقبل على مأدبة الله عز وجل؟ ولذلك أيها الأحبة هنا قصة أختم بها، رجل ثري فيها كثير من المعاني والدلالات، رجل غني ثري ليس لديه أولاد ولا عائلة، لديه عمال فقط. يوم من الأيام استدعى عماله ووضع طاولة في وسط البيت، وضع المصحف القرآن الكريم في جهة اليمين، ووضع مبلغ مالي كبير جهة الشمال، مبلغ مالي كبير، ودعا العمال قال اختار، لما يختار القرآن والله يختار المال، ها كون جينا احنا وش نختار؟ قال ندو الدراهم بالك حتى له يتكلم، قال اختار القرآن والله تختار المال، وضع مبلغ كبير من المال. فجاء الأول، جاء الحارس، الحارس قاعد يتأمل، شاف المصحف وشاف المال، قال والله يا سيدي أنا إنسان لا أقرأ ولا أكتب، أقول المصحف أنا مجدد لي، أنا ما أقرأ ولا أكتب، عندي المال لأنني لا أقرأ ولا أكتب. جاء الثاني اللي هو الفلاح يخدم لها الجنينة، قال له يا سيدي الزوجة تاعي مريضة فيها مرض عضال ولا أنفق عليها المال، القرآن واش غادي ينفع؟ أنا ينفعها المال لأن نديها الطبيب وتحاليل وكذا وكذا، محتاج للمال الله غالب لأن زوجتي مريضة. جاء ثالث الطباخ تاع السيد، قال له والله يا سيدي أنا ما عنديش الوقت، القرآن مليح بصح الوقت ما كانش باش نقراه، أنا نظل فطور للعشاء الفطور الصباح الوقت ما كانش، لا بد أن آخذ المال. جاء طفل صغير اللي هو سائس الحيوانات عنده، طفل صغير طفل فقير لديه والدة، قال وأنت؟ قال يا سيدي أنا أخذ القرآن. هذا طفل. قال ولما؟ قال لأن أمي علمتني أن كلام الله عز وجل أغلى من الذهب ومن المال، ومن الذي أخذ به اغتنى فلا يفتقر أبدا، لله يغنى طول حياته ما يفتقرش أبدا لله كلام الله عز وجل. قال صدقت. قال خذ. الطفل لما أخذ المصحف لقى فيه ظرفان، الظرف الأول أن الذي يأخذ هذا المصحف عنده 10 أضعاف المبلغ، والحسنة بعشر أمثالها. قال الظرف الأول هذا اللي يده هذا المصحف كتب له شيك بمبلغ 10 مرات المبلغ اللي محطوط، وزاد فتح في الظرف الثاني، هذا في الظرف الأول في الورقة الأولى المصحف، عاود قلب المصحف في الصفحة الأخيرة وجد ظرف ثاني. قال والذي أخذ هذا المصحف هو الذي سيرثني بعد موتي. قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هذا هو الميراث الحقيقي. سأل الله عز وجل أن يردنا نحن وإياكم جميعا إلى كتابه ردا جميلا، أن يجعلنا ممن يقبل على القرآن قراءة تلاوة فهما تدبرا، وأن لا نهجر القرآن كما قال العلامة ابن القيم الجوزية، لأن مسألة هجر القرآن ليس فقط هجر التلاوة، إنما هجر التدبر، هجر العمل، هجر الشفاء، فالهجر فيه أنواع كثيرة. أسأل الله عز وجل أن يعافينا ويشفينا بالقرآن الكريم. وصدقوني والله احنا دائما نحلو في الأزمات، لما تفتح القنوات هذه الأيام وغيرها من الأيام الماضية الناس تتحدث عن الأزمة في بلادنا أو في غيرها من الدول الأخرى، أبدا لم أسمع من يقول كلها ويقول لها الأزمة هذه هل حلتها، الأزمة هذه هل حلتها، أبدا لم تسمع واحد قال الأزمة هذه حلها في الرجوع إلى القرآن. لو أننا طهرت قلوبنا كما قال عثمان رضي الله تعالى عنه ما شبعت من كلام ربنا. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى كتابه ردا جميلا، نسأله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، فرج كروبنا، أصلح أحوالنا ظاهرا وباطنا، واهدنا لما تحب وترضى، أعنا على